وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. تقريبا انتهينا من هذا البيت، انتهينا من هذا البيت. نعم، يعني انتهي، يعني هنبدأ من ايه؟ ده انتهى بأكمله. نعم، يعني الجزئية الأخيرة، يعني انتهينا ايه من يشهد شائع، مش كده؟ طب يبقى فاضل ايه؟ وغير اولي بالنصب صاحبه كلا. في قول المولى تبارك وتعالى: او التابعين غير اولي الاربه، او التابعين غير اولي الاربه. يقول الناظم رحمه الله عليه: وغير اولي بالنصب صاحبه كلا. الصاد لمن؟ والكاف لمن؟ لابن عامر. يبقى قرأ الإمام ابن عامر بتمامه، أي من رواية إيه؟ هشام وابن ذكوان، وقرأ شعبة من طريق يعني عن الإمام عاصم بالإيه؟ بالنصب. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ ضد النصب الإيه؟ ها؟ ضد النصب؟ لا، ضد النصب الإيه؟ الخفض. يبقى ضد النصب الخفض على طول، ضد النصب الايه؟ الخفض. ما نقولش ضد النصب الكسر، عشان الكسر ده يدخل ايه؟ في علامات اخرى. واضح؟ يبقى ايه؟ او التابعين غيري، انتبهوا معايا، غيري اولي الاربه. يبقى جميع القراء عدا واحد ونص، خلاص. غير اولي الاربه يبقى ابن عامر وشعبه فقط. قال ابن إدريس رحمة الله عليه في توجيه هذه القراءة: فالجر على أن غيري نعت للتابعين، وغيري وإن كان لا يوصف بها المعرفة وإنما يوصف بها النكرة، فإن التابعين هاهنا ليسوا بقوم مقصودين بأعيانهم، وإنما هو لكل تابع لا إربة له في النساء. يبقى إيه؟ كل تابع لا إربة له في الإيه؟ في النساء. وأما النصب ففيه وجهان: أحدهما أن يكون نصب على الاستثناء التقدير، أو التابعين إلا أولي الإربة من الرجال. والوجه الثاني أن يكون نصبه على الحال التقدير، أو التابعين لا إربة لهم في النساء، أي حال سقوط إربهم فيهن. وقال ابن خالويه رحمة الله عليه: الإربة الكناية عن الحاجة إلى النساء، ومنه وكان أملككم لإربه. هذا إشارة إلى حديث تقريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته السيدة عائشة أو أم سلمة تقريبا، يعني كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه في الإيه؟ في الصيام. فكانت الكلام إن إيه؟ كان أملككم لإيه؟ لإربه. كان أملككم لإيه؟ هو هنا بيستشهد ابن خلويه: ومنه وكان أملككم لإربه، أي لعضوه القاضي للحاجة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا. في قول المولى تبارك وتعالى الآية الطويلة دي الله نور السماوات والأرض، نوصل لغاية فين؟ كأنها ايه؟ كوكب دري. خلينا في دري الأول. كأنها كوكب دري. يقول ودري نكسر ضمه، فين الضم؟ ضم الايه؟ ضم الدال. خلاص. حجة الرضا الحال لمن؟ لأبي عمرو. طيب وراء لمن؟ للكسائي. يبقى الاثنين دول ايه؟ يقرآن بالايه؟ بكسر الايه؟ بكسر الدال. يبقى عندهم ايه؟ دي دري. طيب قال وفي مده والهمز صحبته حلا، قرأ بالمد والهمز يعني اثبت همزة، ويبقى اصبحت من قبيل الايه؟ المد الايه؟ المد المتصل. صحبته حلا، يبقى دول يقرؤون ايه؟ خدوا بالكم دري، ما هو المد والهمز، او دري لان صحبته حلا. دول مين صحبته حلا؟ حمزة والكسائي وشعبة وابو عمرو. طب احنا عندنا ايه؟ خدوا بالك ابو عمرو عندنا بيعمل ايه؟ هو الكسائي، هو الكسائي ايه؟ يقرأني بكسر الايه؟ الدال. يبقى يقولوا ايه؟ دريئن دريئن. طب فاضل معانا مين من اللي هم بتوع الهمز دولة؟ مين عندنا في الرموز اللي قدامنا؟ ما الكسائي راح اهو، ما احنا قلنا الكسائي راح انه بيكسر، هناخد له كسر الدال منين؟ ودري نكسر ضمه حجة الرضا. طب وناخد له الهمز منين؟ وفي مده والهمز صحبته ايه؟ حلا. يبقى الاثنين الائمه دول بتمامهم اللي هم ابو عمرو ومين؟ والكسائي يقران ايه؟ دري ان. طيب فاضل مين بقى من بتوع الهمز؟ فاضل واحد ونص اللي هو حمزه. ومين حمزه وشعبه؟ حمزه وشعبه يقران ايه؟ دري ان دري ان. طب ناخد قراءه الباقين منين؟ ناخد قراءه الباقين الشطره الاولى ودري نكسر ضمه، يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالضم، ما نكسر ضمه. طيب وناجي ايه؟ وفي مده والهمز صحبته حلا، يبقى دول ما لهمش ايه؟ همز. اللي هيبقوا مين؟ نافع ماشي، هقوله ترد ورايا نافع ماشي. طيب وابن كثير ها، وابن عامر، وفاضل مين؟ حفص. يا الله ده بقى ثلاثة ونص وثلاثة ونص، مش كده ليه؟ عندنا ثلاثة ونص بالهمز اللي هم ايه؟ صحبته حلا، وثلاثة ونص اللي هم هناك اللي هو نافع وابن كثير وابن عامر وحفص، دول بدون ايه؟ همز. طب دول يقرأوا ايه بقى؟ دري بضم الدال. ناخد لهم ضم الدال منين؟ ودري نكسر ضمه حجة الرضا، ايه؟ حجة رضا. يبقى دول لهم الضم. طب وناخد لهم الايه؟ ترك الهمز والمد منين؟ اللي هو ايه؟ صحبته ايه؟ حالة. يبقى فيها كم قراءة كده؟ ثلاث قراءات. خدوا بالكم دري ان دري ان دري. بس هي هتزيد بايه؟ هتزيد بان معانا حمزة، هيبقى له مد طويل مش هيمشي مع شعبة، يعني اقرأها ايه؟ دري ان. خلاص. المهم ان احنا نعرف فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. ثلاث قراءات. دري ان، اول ما اقول كده ردوا عليا، دري ان مين؟ ابو عمرو والكسائي. طيب دري ان مين؟ حمزه وايه؟ وشعبه. دري الباقون نافع ابن كثير وايه؟ وابن عامر وحفص. التوجيه قال الامام المهدوي رحمه الله عليه من قرأ بضم الدال وياء مشددة من غير همز ففيه وجهان. يبقى هيوجه قراءة مين كده؟ بيوجه قراءة مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص. من قرأ بضم الدال وياء مشددة من غير همز ففيه وجهان، أحدهما أن يكون وزنه فعلي، فعلي منسوب إلى الدر، شبه بالدر لفرط صفائه. والوجه الآخر أن يكون وزنه فعيل، فعيل اللي هي تبقى ايه على وزن دري فعيل، واصله دري كما قرأ ابو بكر وحمزة اللي قرأت شعبة ودي، خلاص مشتق من الايه من الدرء، وهو الايه الدفع، الدرء اللي هو الدفع. خففت الهمزة بان قلبت ياء وادغمت الياء التي قبلها فيها، ده الوجه الثاني. يعني هو بيقول لك الوجه الثاني تبقى ايه دري، واللي حصل ان الهمزه دي خففت وادغمت في الايه في الياء، خففت ايه تحولت الى ياء وادغمت في الياء التي ايه قبلها بات ايه دري. طيب يبقى كده ايه توجيه الايه دري. قال وفعيل مثل مريق، فعيل مثل مريق، وهي شجرة العصفر، وهو بناء قليل في الكلام. ومن كسر ومن قرأ بكسر الدال والهمز فهو ايه فعيل، فعيل من الدر، من الدر من الايه من من الدرء ايضا، كقولك في السيق وسكين وسكير وكليم وعليم. يبقى كل ده على وزن ايه دري، دري. وسمي الكوكب بذلك لانه ايه يدرأ الشياطين كما قال وجعلناها رجوما للشياطين، يعني سمي الايه للدرء، يعني قضيه الايه الدفع. يبقى دي اللي هي التوجيه الايه القراءه، نعم الكسر مع الايه وذكها اللي هي قراءه حمزه وشعبه تعتبر دخلت فيما سبق في التوجيه السابق. ثم قال رحمه الله عليه يسبح فتح الباء كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعل. نعم طيب ما احنا لسه جايه، لسه ما في الابيات، احنا ماشيين حسب الابيات مش ماشيين حسب ترتيب الكلمات، حسب الابيات. يسبح قبل ايه يوقد. طيب الاول اللي فاتت دي خلي بالكم نغلق قوسين على ايه وغير اولي بالنصب صاحبه كلا، ونغلق قوسين من اول البيت ودري نكسر ضماه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا، نغلق عليها قوسين. يسبح فتح الباء كذا صف نغلق عليها قوسين لوحدها كده، اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. يسبح يسبح، مين اللي قرأ يسبح كذا صف؟ ابن عامر وشعبة يقرآن بإيه بفتح الإيه يسبح، والباقون يقرؤون إيه يسبح. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن فتح، يبقى بدأ يوجه مين قرأت مين ابن عامر وشعبة، فالحجة لمن فتح أنه جعله فعلا لما لم يسمى فاعله، ورفع رجال بالابتداء والخبر لا تلهيهم، الخبر حيبقى ايه لا تلهيهم. والحجة لمن كسر أنه جعله فعلا للرجال فرفعهم به، وجعل ما بعدهم وصفا لحالهم، وصفا لحالهم. وقال المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بفتح الباء فإنه بنى الفعل للمفعول، ويكون رفع رجال بفعل مضمر دل عليه يسبح، كأنه لما قال يسبح له فيها بالغدو والآصال قيل من يسبحه، فقال يسبح له رجال خلاص. ومن كسر الباء ده احنا في توجيه مين، كلام المهداوي اللي فات كان كلام ابن خالويه، ومن كسر الباء بنى الفعل للفاعلين وهم الايه، وهم الرجال. ثم قال رحمة الله عليه ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعل، ادي جينا للايه المطلوب اللي هو ايه، دري يوقد. يقول رحمة الله عليه ويوقد المؤنث صف شرعا، يعني أنث يوقد، يبقى نقرأ ايه توقد، مين دولة صف شرعا اللي هم مين، شعبة وحمزة والكسائي، خلاص 2.5 من 7 يبقى كام، مش عارفين تحسبوا 4.5. طيب ثم قال وحق تفعل، حق دول اللي هم مين، ابن كثير وابو عمرو، يقرآن توقد، توقد هذه على ايه، يعني خذها على وزن ايه، تفعل، يبقى كده بقى كام، ادي 2.5 وادي 2 بقى 4.5، اللي باقي كام، 2.5 اللي هم مين، نافع، نافع وابن عامر وحفص بس، يبقى دول اللي يقرؤون ايه، يوقد. يوقد هناخدها منين، اصل احنا دلوقتي من المفترض انت قدام منك الشاطبية، طلع الايه، استخرج قراءة من لم تأتي له ترجمة، من لم يذكر، الله يفتح عليك، يبقى بنشيل اللي هي ايه، اللي توقد، نشيل توقد، دول طلعوا خرجوا اللي هو ايه، ابن كثير وابو عمرو، هيبقى معانا القراءة ما بين التأنيث والايه والتذكير، ويوقد، ويوقد يبقى ايه ضد التأنيث، قال المؤنث يبقى ضد التأنيث الايه التذكير، يبقى معنى هذا ان الامام نافع وابن عامر وحفص يقرؤون ايه يوقدوا، بقى فيها كم قراءة، 3 قراءات برضو، بقى يوقدوا، ها توقدوا، توقد، توقد، نعم توقد، تفعل، نعم، يبقى عندي ايه، يوقدوا، توقدوا، توقد. لما نلم دولة مع دولة مع ما سبق اللي هي دري هتديني كم قراءة، مع الركبة مع بعضها هتديني 5 قراءات. ليه، لان هتلاقي ايه، نافع الاول عندنا، نافع هناك بيقرأ بدري، يقرأها ازاي، دري. طيب نشوف مين هيمشي مع نافع كمان، دورولنا كده تاني، حفص يمشي معاه، لا ابن كثير مش هيمشي لسبب، هيقرأ توقد، ننتبه مع بعضينا كده، احنا عايزين نطلع القراءات كده، خلينا كده ما نبصش للي عرفنا دي هناك مين اللي قرأ، خلينا الاول ناخد نافع، نافع بيقرأ دري ولا دري ولا دري، دري ماشي. طب مين معاه تاني بيقرأ دري، حفص، مين معاه كمان، ابن عامر. طب خلينا بقى خلاص، يبقى عندنا ايه، حفص، عندنا نافع وابن عامر وحفص بيقرؤون هناك ايه، دري. تعالوا هنا نشوفهم بيقرأوا ايه، يوقد ولا توقد ولا توقد، يوقد، يبقى الحمد لله ادي 2.5 راحوا مع بعض، يبقى لما تيجي تقرأ يمشي نافع مع ايه، مع ابن عامر مع حفص، دري يوقد، دري يوقد. خلصنا من 2.5، تعالوا نرجع تاني بقى ندور على مين، تعالوا نشوف ايه، ابن كثير وابو عمرو، هنلاقي ابن كثير ما ينفعش يمشي مع ابو عمرو، ليه؟ لان ابو عمرو هناك بيكسر الدال وله ايه المد، يقرا ايه دري دري. طب وبيجي هنا يقرا ايه توقد، يبقى يمشي ابن كثير لوحده. ابن كثير هيقرا ايه؟ دري دري توقد، مش كده ولا ايه؟ صححوني لو انا ما احنا مع بعضين اهو. يبقى ايه ابن كثير ناخد له دري منين؟ انه لا ملوش همز وما بيكسرش الدال، يبقى يقرا ايه دري دري توقد. راحوا كام كده من القراء السبعه؟ ثلاثه ونص. نرجع نجيب ابو عمرو، هنلاقي ابو عمرو برضه هيمشي لوحده. ليه؟ لان حلوه كسر الدال وله الهمز وله توقد، هيقرا ايه دريء توقد، مش كده؟ ما حدش هيمشي معاه، لان اللي بيقرا بالكسر الكسائي، والكسائي مش هيمشي معانا هنا ولا يمشي، ما يمشيش عشان توقد. طيب بقى ايه، خدنا كام قارئ كده؟ أربعة ونص. أربعة ونص وكم قراءة؟ ثلاث قراءات. خدوا بالكم، دري يوقد، دري توقد، دري توقد. شوف خد بالك انت كده، اول ما تسمع واحد بيقول ايه دري على طول، يبقى ده واخد واحد من اتنين، يا الكسائي يا مين، يا ابو عمرو، هيتكشف بعد ما يجي عند ايه توقد. خلاص. طيب نيجي نرجع تاني، هنبص لمين، ناخد ايه، نشوف احنا راح ابن عامر، واحده بقى اربعة ونص، فاضل اتنين ونص. مين الاتنين ونص؟ ها، الكسائي وحمزة وشعبة، مش كده؟ طيب الكسائي مش هيمشي مع مين؟ مع حمزة. شعبة وحمزة يمشوا مع بعض، هيبقوا ليهم ايه؟ دري، هيبقى ليهم دري دري. ناخد لهم ضم الدال منين؟ ودري نكسر ضمه حجة الرضا. طب وناخد لهم الهمز منين؟ وفي مده والهمز صحبته ايه حالة. يبقى دول الواحد ونص، دول اللي هم حمزة وشعبة يقران ايه؟ دري ها توقد، مش كده ولا ايه؟ لان المؤنث صف شرعا، دري توقد. نرجع، فاضل معانا مين باربع قراءات كده؟ فاضل الكسائي، هيمشي لوحده، هيقرا ايه؟ دري توقد، دري توقد. يبقى كده تحصل ايه؟ لما نركب دري مع يوقد هتديني خمس قراءات. هنفصل ده عن ده، هيبقى ايه؟ كل واحده من الاثنين فيهم ايه؟ فيها ثلاث قراءات. لا، فيها ثلاث قراءات، لو فصلناهم عن بعض هيبقى كل واحده فيها ثلاث قراءات، لو ركبناهم مع بعض هتديني ايه؟ خمس قراءات. المهم حاجه حلوه، مشي نافع مع ابن عامر مع حفص، وجه ابن كثير قام طالع لوحده، وجه ايه ابو عمرو برضه راح لوحده، وجالنا حمزه خد معاه شعبه، والكسائي انفرد. يبقى اللي انفردوا كام؟ ثلاثه، ابن كثير وابو عمرو والايه؟ والكسائي. التوجيه، قال ابن خالويه رحمه الله عليه، لا ابن ادريس، فاما توقد على قراءه ابي عمرو ومن تبعه ففعل ماض للمصباح اللي يتوقد، ومستقبله تتوقد، المستقبل بتاعه يبقى ايه؟ تتوقد، اللي هو توقد يبقى ايه؟ تتوقد. واما توقد بضم التاء والدال ففعل مستقبل يراد به الزجاجة، فعل مستقبل يراد به الايه؟ الزجاجة. وماضيه وقدت توقد، وقدت توقد. واما يوقد بالياء المضموم وضم الدال فهو فعل مستقبل للمصباح، وماضيه وقد، وقد خفيف بالتخفيف يعني. ثم قال رحمة الله عليه: وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جردار وأوصلا. نغلق عليها قوسين في قول المولى تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات. أهو عايز إيه؟ عايز إيه؟ سحاب وظلمات. قال: وما نون البز سحاب، يبقى يقرأ إيه؟ سحاب، ما يقولش سحاب، خلاص. قال: ورفعهم لدى ظلمات جردار، اللي هي ايه؟ ظلمات اللي بعد منها. قال لك ظلمات المرفوعة قرأها بالجر المشار اليه بالدال اللي هو مين؟ ابن كثير. طب وعندنا البز ده واخد عن مين؟ عن ابن كثير. طب خد بالك بقى، يبقى معنى هذا ان البز يقرأ ايه؟ سحاب، ها ردوا عليا، ظلمات، سحاب ظلمات. طب قنبل هيعمل ايه؟ سحاب ظلمات. ما احنا عندنا قنبل، احنا خدنا نص ابن كثير اللي هو مين؟ البزي. خدنا نص ابن كثير البزي، البزي بيقرأ ايه؟ ما بينونش، لم ينون، وما نون سحاب، وشيخه بيقرأ ظلمات، يبقى سحاب ظلمات، سحاب ظلمات. قنبل المسكوت عنه، مسكوت عنه في الأولانية، هيقرأ ايه؟ سحاب ظلمات. طب الباقون سحاب ظلمات، يبقى بقى فيها كم قراءة لما بنركبها مع بعض؟ ثلاث قراءات، مش كده ليه؟ سحاب ظلمات وإيه؟ وسحاب ظلمات وسحاب ظلمات، مش كده؟ أما لما نيجي كل واحدة هتبقى فيها إيه؟ لا لوحدها بس مش هتظهر حاجة، هيبقى إيه فيها؟ إيه؟ سحاب وسحاب، مش كده ليه؟ والتانية ظلمات وظلمات. انما لما تركبوا مع بعض طلعت الايه؟ الثلاث قراءات. التوجيه: قال الامام الفسوي رحمة الله عليه في رواية، في توجيه رواية البزي: والوجه انه على اضافة السحاب الى الظلمات، كما يقال سحاب رحمة وسحاب مطر، فهذه سحاب ظلمات. والظلمات هي التي تقدم ذكرها في قوله، في قوله تعالى: او كظلمات، اللي جت قبل كده في نفس الايه؟ في نفس الآية، او كظلمات. ثم قال في توجيه رواية قنبل، هيبقى قنبل يقرأ ايه؟ ظلمات. والوجه انه على البدل من الظلمات الأولى، بدل من الظلمات الايه؟ الأولى. كأنه قال: أو كظلمات بعضها فوق بعض، يعني ايه؟ ترجع تقول من، هات من الأول، الأول الآية ايه معانا؟ أو كظلمات، نعم خلاص برضو هي يجي ايه؟ أو كظلمات في بحر اللجي، خد بالك معايا، أو كظلمات بعضها فوق بعض، منتبهين يا أحبة؟ يبقى جعلها بدل من إيه؟ بدل من ظلمات الأولى. ثم قال رحمة الله عليه، أيقصد الفسوي في قراءة في توجيه قراءة الباقين، والوجه أن سحابا منون لأنه منكر غير مضاف، وظلمات رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره هذه ظلمات بعضها فوق بعض، أو هي ظلمات فحذف الإيه، فحذف المبتدأ أو حذف الإيه المبتدأ. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: كما استخلف ضممه مع الكسر صادقا، وفيه يبدلن الخف صاحبه دلا. طبعا اللي فاتت دي بنغلق قوسين البيت كله، اللي هو وما نون البزي ايه سحاب، اقفلها كلها. اللي معانا التانية دي: كما استخلف ضممه مع الكسر صادقا، اغلق عليها قوسين، اللي هي الشطرة الايه الاولى اللي هي ايه: وعد الله الذين امنوا لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف، كما استخلف. لا احنا الان عايزين وعد الله الذين امنوا منكم، مش كده ولا ايه؟ الاول الايه، انما احنا عايزين ايه الشاهد معانا او الايه اللي معانا ايه: لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف، كما استخلف، كما استخلف، كما استخلف. مين ده؟ كم اول ما تسمع استخلف يبقى مين؟ شعبة فقط، والباقون يقرؤون ايه استخلف. التوجيه: قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم انه جعله فعل ما لم يسمى فاعله، ده اللي هي بتاعت مين؟ شعبة. والذين في موضع رفع، والذين في موضع رفع. والحجة لمن فتح أنه جعله فعلا لله عز وجل لتقدمه في أول الكلام، اللي هو وعد الله الذين، وعد الله الذين. والذين في موضع إيه؟ الله يفتح عليك، في موضع نصب. يبقى على قراءة شعبة الذين هتبقى في موضع إيه؟ في موضع رفع. وعلى قراءة الباقون هتبقى ايه؟ الذين في موضع ايه؟ في موضع نصب. ثم قال رحمة الله عليه: وفيه يبدلن الخف صاحبه دلا، برضو هي في نفس الآية، ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم ايه؟ ايوه اصحوا معايا، ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم. قال: وفي يبدلن الخف صاحبه دلا. الصاد لمن؟ والدل لمن؟ الاثنين دول، الواحد ونص دول اقصد، يقرآن، يقرآن بالتخفيف، ولا ايه، ولا يبدلنهم بالتخفيف، انما الباقون يقرؤون ايه، انتوا بتقرأوها ايه، ولا يبدي، ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم. التوجيه: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: وهما لغتان بمعنى واحد، إلا بقدر ما في التشديد من التكرير، من الإيه، من التكرير. وقد تقدم ذكر هذا الحرف وشاهد التشديد، وإذا بدلنا آية، دليل التشديد وإذا بدلنا آية. طبعا ده تقدم فين؟ هو الشيخ بيقول تقدم اللي هو ايه، فأردنا أن يبدلهما في سورة الايه، في سورة الكهف، واحنا خدناها: ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا، وفوق وتحت الملك كافيه ظللا، في سورة الايه، في سورة الكهف، في سورة الكهف. ثم قال رحمة الله عليه: وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف، ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. الآية اللي معانا الطويلة دي اللي هي إيه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث وثلاثة، ثلاث وثلاثة، ثلاث عورات ثلاث عورات. يقول الشيخ وثاني ثلاثة، ما احنا عندنا في اثنين ثلاثة، اللي هي ايه الاولانية ايه؟ ليستأذنكم الذين ثلاث مرات وثلاث عورات، خلينا نحفظها كده، ثلاث مرات وثلاث ايه عورات، الثلاث مرات الاولانية والثلاث عورات الايه الثانية. يقول وثاني ثلاثة ارفع سوى صحبة، ارفع لكل القراء سوى عاد المشار إليهم بإيه؟ بصحبة، وهم حمزة والإيه؟ والكسائي، حمزة والكسائي ومين؟ وشعبة. يبقى دول يعملوا إيه؟ ثلاثة، ما ضد الرفع الإيه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل لف ونشر رد دي، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح رجعها للضم، فغيرهم بإيه بالفتح والنصب رجعها للإيه للرفع، خلاص. يبقى الباقون يقرؤون إيه ثلاثة، ثلاثة عورات، ثلاثة عورات. يقول وقف، يعني قف، يعني يجوز الوقف على العشاء، خدوا بالكم، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، على قراءة الرفع يجوز لك أن تقف على الإيه على العشاء، يجوز لك أن تقف على الإيه على العشاء. طيب على قراءة النصب يقول ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. إذا كنت هتعتبر إن ثلاثة التانية دي، ما هو الشيخ بيتكلم في التوجيه، إحنا هنقول التوجيه الآن، إذا كنت هتعتبر ثلاثة دي ثلاثة على قراءة من قرأ ثلاثة بدل من ثلاثة الأولانية، يبقى ما تنفعش تقف على العشاء، يبقى متعلقة بما قبله. أدي معنى إيه ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا، إن اعتبرت التوجيه مبدل، خلاص. طب خلينا ناخد الايه الكلام هيتضح ليكم في التوجيه. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بنصب ثلاثة فانه جعله بدلا من ثلاث مرات، وقوله ثلاث مرات منصوب على الظرف، يعني هو بايه بيعرب لك الثلاثة الأولانية، وقوله ثلاث مرات منصوب على الظرف، والمعنى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ثلاث أوقات، ثم فسرهن فيكون على هذا ثلاث عورات بدلا من ثلاث مرات، على تقدير محذوف يصح به البدل. يعني بيقول لك لازم تقدر ايه محذوف يصح به البدل، فالتقدير اوقات ثلاث، لان احنا عندنا ايه اوقات ده منصوب، منصوب عشان الايه الالف الالف والتاء، خلاص. هو بيقول الشيخ ايه فالتقدير أوقات ثلاث عورات لكم، أوقات ثلاث عورات لكم. يبقى اللي حصل بقى، فلما حذف الايه حذف الظرف اللي هو أوقات، يبقى ايه أقام المضاف مقامه. طيب بعد كده ايه اللي يبقى ايه اعربه، يبقى بقى ايه خد حكمه، خد حكمه، خلاص. يبقى ده التوجيه ايه ثلاث على اعتبار انها بدل من ايه من ثلاث الاولانية. طب احنا الشيخ عندنا هنا بيقول لك ايه ولا وقفة قبل النصب إن قلت أبدله، يعني إن كان منصوب على البدل ما توقفش على العشاء. طيب هيبقى ممكن منصوب على إيه تاني؟ هنشوف تاني. المهم خلينا مع ابن خلوي، مع المهدوي رحمة الله عليه، قال: ومن قرأ برفع ثلاث فهو خبر ابتداء محذوف، فالتقدير هذه ثلاث عورات لكم. أبو شامة، عشان نشوف الكلام، الكلام الشيخ، قال أبو شامة رحمة الله عليه: فرفع الثاني على معنى هذه الأوقات أوقات ثلاث عورات، اللي هو الرفع، فيجوز لك أن تقف على ما قبلها وهو إيه؟ صلاة العشاء، ثم تبتدئ وتقول إيه؟ ثلاث عورات. أما قراءة النصب فتحتمل وجهين، اللي هو ما ذكرش منهم إلا وجه واحد، أحدها أن يكون بدلا من ثلاث مرات، فلا وقف على هذا التقدير، فلا وقف على هذا التقدير، يعني توقفش على العشاء لأن الكلام لم يتم وليس برأس آية فيغتفر ذلك، يعني هي حتى لو متعلق بما قبله ورأس آية فنقف، نقف أه؟ وليس برأس آية فيغتفر ذلك لأجله، نحو اهدنا الصراط المستقيم. طب ما هدي رأس آية ومتعلقة ايه؟ صراطة. طيب وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بس وقفنا عليها عشان ايه؟ رأس آية. طيب لنسفعا بالناصية، وقفنا عليها خلاص. يبقى هو الشيخ بيقول ايه؟ يعني ما هوش رأس آية عشان يغتفر الايه؟ الوقف ده خلاص. فهذا قوله: ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدله، خلاص، أي إن قلت هو بدل من الأول. وإن قدرت، خذ الجديد بقى، وإن قدرت ثلاث عورات منصوبا بفعل مضمر جاز الوقف، جاز الإيه؟ الوقف، مثل قراءة الرفع والتقدير، والتقدير ثلاث عورات لكم، أي احفظوها وراعوها، قدرها أفضل من كده. الشيخ السخاوي قال إيه؟ اتقوا ثلاث عورات، اتقوا ثلاث عورات. يقول الشيخ بعد نهاية هذا الكلام: والله أعلم، والله أعلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر، أم الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.